بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعام الرابع عشر الاثنين ببركة التحنية إلى محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة الذكرى 28 لإعلان دولة فلسطين. تمنى مرسلوا للرئيس الفلسطيني صحة جيدة وللشعب الفلسطيني نجاحا في تنفيذ قضيته العادلة لبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.